الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حياة الأحداث ساخنة جدا جدا على أرض مصر وفي كل مكان الحياة في كل بلاد العالم. الآن الدنيا كلها بقت يعني ربنا يا رب يعدي على خير ويحفظ يا رب العالمين كل دماء المسلمين في كل مكان. لكن عايز أقول حاجة، حالة الحزن والاكتئاب والتشاؤم اللي دبت في قلوب كتير من الناس، عايز أقول إن شاء الله الفجر قادم والفرج قريب جدا جدا. عايز أقول يا جماعة إن إزالة النظام السابق ده كان زلزال كبير جدا، والزلزال دوت لازم يكون ليه توابع. الناس اللي حضرت زلزال سنة 92، ربنا يا رب يحفظ مصر من الزلازل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. لما حصل الزلزال دوت لو تفتكروا حضراتكم، احنا طبعا كان فزع شديد جدا وما كناش متعودين على موضوع الزلازل، وبعد الزلزال بكم يوم لقينا فيه برضو زلزال تاني. فلما بنسأل الناس اللي هم بقى ما شاء الله عندهم فهم وخبرة، قالوا لا ده مش زلزال، دي توابع الزلزال. فكل ما يجري الآن على أرض مصر هي توابع زلزال، لكن ليس معنى ذلك إن احنا بنقول بقى يعني ما حدش ليه يد في توابع الزلزال. لا، عايزين نقول عايزين نتقي الله في مصر، لأني أنا على يقين وإنتم على يقين من إن في ناس بكل أسف موجودين في أرض مصر وفي ناس برا مصر مش عايزين الأمان ولا الخير ولا الاستقرار لمصر، لأن بالنسبة لهم مصر دي مشكلة كبيرة. مصر طبعا دولة رائدة، دولة كبيرة، دولة قائدة، هي فعلا أم الدنيا. ولو مصر استقرت وسوريا استقرت، ده بيمثل خطر كبير جدا على الكيان الصهيوني. ولذلك كل الخطط إن لا مصر تستقر ولا سوريا تستقر، وإن شاء الله رغم أنوف كل أعدائنا إن شاء الله مصر هتستقر وسوريا هتستقر والعالم الإسلامي كله هيستقر، لأن الفترة المقبلة هي فترة فعلا مهمة جدا جدا. كما يعني تكلم الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة حينما تكلم في مسألة ظهور المهدي عليه السلام، قال إن هو حينما يظهر حاجة من الاثنين، يا إما الخلافة الإسلامية تكون قائمة بالفعل، يا إما هتكون الأمة خلاص مهيئة لاستقبال المهدي ويأتي هذا الرجل الذي هو من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة، من نسل الحسن بن فاطمة رضي الله عنهما، فيأتي فيقود الأمة إلى كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنصر قادم والدنيا هتبقى جميلة إن شاء الله. لكن عايز أقول حاجة ظاهرة خالص، صدقوني والله ولأول مرة أقول الكلمة دي، في ناس وإن كانوا قلة موجودين على أرض مصر مش عارفين قيمة مصر ومش عارفين قدر مصر. أنا هقول لكم كده في صورة نقاط، عناوين فقط، عناوين بس مش هطول فيها، عناوين هقولها في دقيقتين بسرعة كده. مصر ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة. بعض الناس يقول لا معلش، مصر ذكرت في القرآن 5 مرات ولا 4 مرات، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أليس لي ملك مصر؟ لا، هي ذكرت بالتصريح حوالي 5 مرات، إنما ذكرت بالتلميح حوالي 25 أو 26 مرة. أليس لي ملك مصر؟ ده لفظ واضح، إنما لما المولى عز وجل يقول إن فرعون على في الأرض، المقصود بالأرض هنا أرض مصر، إن وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، المقصود بها أيضا أرض مصر، وهكذا. فمصر ذكرت في القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 30 مرة. الحاجة الثانية، أرض مصر فعلا أرض مباركة، قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام القرطبي: هي أرض مصر والشام. أرض مصر مباركة بدخول الأنبياء فيها، دخل فيها إدريس وإبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب وموسى وهارون ولوط ويوشع ابن نون وعيسى ودانيال عليهم جميعا الصلاة والسلام، دخلوا أرض مصر. مصر هي منزل صدق ومبوأ صدق، كما قال جل وعلا: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، قال الطبري والضحاك، أي أرض مصر والشام. المولى عز وجل أقسم في قرآنه بطور سيناء، بطور سيناء الذي ناجى عليه موسى ربه جل وعلا. قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. عفوا. والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس الذي كان فيه عيسى عليه السلام. وطور سينين أي وطور سيناء التي ناجى عليها موسى ربه جل وعلا. وهذا البلد الأمين المقصود بها مكة التي ظهر فيها محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 6، بمصر أثر من آثار الجنة، نهر النيل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: أربعة أنهار من أنهار الجنة، قال: سيحان وجيحان والنيل والفرات. هاجر أم إسماعيل كانت مصرية، ماريا القبطية أم ولد النبي إبراهيم كانت مصرية، تقلد يوسف الوزارة عليه السلام في أرض مصر ولقي أباه يعقوب أيضا في أرض مصر وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. على أرض مصر نصر الله كليمه موسى عليه السلام على فرعون. على أرضها عاشت آسية زوجة فرعون وسطرت على جبين التاريخ سطورا من نور من ثباتها على دين الله سبحانه وتعالى. على أرض مصر سطر الصحراء أروع الأمثلة في الثبات على دين الله. فتحت مصر على يد رجل من أهل الجنة وهو عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان لحواري النبي الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه أعظم الأثر في فتح مصر. وفتحت الإسكندرية على يد الصحابي الجليل العقبي البدري عبادة ابن الصامت. عاش على أرض مصر باقة من الفقهاء الربانيين والعلماء الأفاضل، ومفيش وقت بقى الحصر هؤلاء العلماء. وآخر حاجة جبل الطور، جبل طور سيناء سيكون حرزا لعيسى ومن معه من المؤمنين في آخر الزمان حينما يظهر يأجوج ومأجوج. هي دي مصر، وده شيء بسيط جدا عن مصر. صدقوني في ناس، بعض الناس للأسف مش عارفين قيمة مصر، علشان كده سهل عليه جدا، سهل عليه جدا انه يخرب ويعمل ويسوي. واوا بلدنا عايزين نتقي ربنا فيها، ما فضلش غير ايام يا جماعه، ايام مصر تستقر، ايام مصر تستقر، ايام معدوده. اللي صبرنا 30 سنه، انا مش عايز اقول 30 سنه ان كلمه 30 سنه دي غلط، اللي صبرنا اكتر من 100 سنه على البلاء اللي عاشته مصر، مش هنصبر 60 يوم ولا 50 يوم؟ سبحان الملك. يا جماعة عايزين يعني ما ينفعش ان انا اجي اصوم في يوم في رمضان وقبل المغرب بخمس دقايق اقول لا يمكن اكمل. لا يمكن تكمل ليه؟ ده بالخمس دقايق دولت هتاخد اجر صيام يوم، ويمكن تموت في اليوم ده ومن ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. ولك دعوات مستجابة، يمكن تدعي وربنا يتقبل منك انك تكون مع النبي في الجنة، فربنا يتقبل فيجمعك مع النبي في الجنة. خمس دقايق فرقة معاك؟ هتضيع اليوم ده كله؟ ولو صمت متعمدا لا يعودك صيام الدهر كاملا. سبحان الملك، احنا عاملين زي الراجل ده، الراجل اللي كان فاضل له خمس دقائق على المغرب وقال والله العظيم ما انا مكمل، والله اقسم بالله لا اشرب. طب اشرب، بس لما هتشرب هتحس ان انت فعلا ضيعت كل احلامك واحلام 85 مليون مصري. حافظوا على البلد، حافظوا على البلد. عايز اقول إن إن إن فعلا بلدنا، ويمكن الكلام ده قلته في الحلقة الماضية، محتاجة لإخلاص نية، محتاجة ناس مخلصين بجد، محتاجة ناس بيحبوا البلد دي بجد. مش بيحب البلد دي عشان عايز مصلحتها، مش بيحب البلد دي عشان زي ما اللي قبلينا النظام السابق ده قسم التركة فإحنا كمان عايزين ناخد نصيبنا في التركة. لا، بحب البلد دي من أجل البلد دي. عارفين فرق كبير جدا بين زوجة متجوزة واحد غني علشان تاخد فلوسه وبتقول أهم حاجة عندي فلوسه، يوم ما يفتقر هرميه، وبين زوجة تانية بتجوزها عشان بتحبه بصرف النظر هو غني أو فقير. فلما افتقر الرجل قالت له ولا يهمك، دخلتك علينا بالدنيا واللي فيها. سبحان الله، هو احنا متجوزين عشان فلوسك؟ تروح الفلوس، المهم انت موجود، المهم انت بألف سلامة وألف خير. الراجل ده هيقوم على رجله مرة تانية ويعمل قد اللي عمله 10 مرات بفضل الله أولا، ثم بفضل الزوجة الطيبة اللي وراه ديت. هي دي مصر بقى، هي دي الزوجة وهي دي الأم، هي دي كل حاجة، هي دي اللي محتاجين فعلا إن احنا نراعيها وناخد بالنا منها. خدوا بالكم كلنا رايحين والله، وما فيش 100 سنة بتعدي إلا والأرض بتتقلب، اللي فوق بيبقى تحت واللي لسه ما جاش بيجي، وأمم عمالة جاية ورا أمم، ومصر دي من آلاف السنين موجودة يعني سبحان، ولسه كمان هتبقى إن شاء الله. فإحنا كده كلنا مروحين، لكن قبل ما تروح سيب بصمة اخدم بها بلدك، سيب بصمة اخدم بها دينك، وخليك مخلص. وعايز أقول النهاردة درس الليلاد إن شاء الله هو دعوة للتفاؤل. دعوة للتفاؤل إيه في وسط الأحداث والهم اللي احنا فيه ده؟ أيوة طبعا، لأن عندنا يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، انصروا ربنا بإقامة شرعه. قلت لكم أكتر من مرة وما زلت أكرر ومش هزهق أبدا لحد آخر يوم في حياتي، إن احنا في مرحلة اختبار كبيرة قوي. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بشيئا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سبحان الملك، بث الأمل ده كان موجود عند كل الرسل، كل الرسل كانوا يبعثوا الأمل في قلوب أتباعهم. سيدنا موسى عليه السلام لما قال الملأ من قوم موسى لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. شوف يا أخي سبحان الله، شوف الجبروت، وإنا فوقهم قاهرون. شوف بقى بث الأمل من سيدنا موسى عليه السلام، نظر لبني إسرائيل لقى اليأس مخيم على وشوشهم، قال: استعينوا بالله واصبروا. تخافين من إيه؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي. واتطمنوا، أنتوا أهل إيمان، أنتوا أهل تقوى، ولا عاقبة للمتقين. قالوا: أنتوا تعرفش اللي حصل لنا من قبلك ومن بعدك. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. برضو لابد من بث الأمل، مش يقول آه والله ليكم حق، لا ده بجد الصورة السوداء، لا لا ما ينفعش خلاص، فعلا ليكم حق تكتئبوا وتتشائموا، هي فعلا الصورة السوداء. ما ينفعش حد يقول كده، خصوصا أهل الدين لازم يبعثوا الأمل في قلوب الناس، أو يبثوا الأمل في قلوب الناس. فسيدنا موسى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أنتوا خايفين من إيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. بس خدوا بالكم بقى من الحتة اللي جاية دي، شديدة أوي عليكم. فينظر كيف تعملون. أوعى تفتكر إن التمكين ده مفيش وراه تبعات، خد بالك هتتسأل. أصل التمكين ده نعمة، نعمة كبيرة جدا جدا. شوف الذل اللي احنا كنا شايفينه في ظل النظام السابق، ربنا اداك نعمة الأمان، ونعمة الأمان مقدمة على نعمة الرزق. الناس اللي عمالة بتقول حقي، حق مين؟ ده انت خدت أكبر حق يوم ما لقيت نفسك آمن على نفسك وعلى أولادك وعلى حياتك. انت كنت في ظل النظام السابق لو كنت ملتزم ما كنتش تأمن تحط راسك على المخدة ليلة واحدة، لو دبت قطة على السلم تقول جايين ياخدوني. يعني انت كنت في تعب ومشقة، ربنا أمنك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، بعدها على طول ايه؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الايه؟ الجوع والخوف. سبحان الملك، فربنا عد ايه؟ عد نعمة الأمن أكتر من نعمة الرزق. خد بالك ان نعمة الأمن مقدمة على نعمة الرزق. ان لو جيت قلت لك النهاردة خد تعالى انا عازمك عندي، هتاكل عندي مثلا ديك رومي وجاتو تورتة وكذا وكذا وكذا، بس خد بالك بعد ما تاكل بقى وانت خارج برا تمام، وخد بالك وانت ماشي كمان هديك شيك ب100,000 جنيه هدية ليك، يعني ربنا يبارك لك، بس وانت خارج في واحدة يقتلك، هتقول لي اعمل ايه؟ طيب يعني انا لا هيجيني نفس اكل ولا هيجيني نفس اخد منك فلوس، لان انا هتقتل، اعمل ايه بالكلام ده كله؟ فنعمة الأمن نعمة كبيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أن من أكبر النعم، يعني طبعا ما فيش نعم أعظم من أن ربنا يرضى عنك وأنك تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لكن من أكبر المشاكل اللي احنا بنعاني منها في حياتنا كلها 4 مشاكل تقريبا: أن أنا عايز أعيش وما أموتش، عايز أفضل شباب ومعجز، عايز أبقى غني وما افتقرش، عايز أبقى صحتي زي الفل وما أمرضش أبدا. مش هم دول أكبر أربع مشاكل؟ يتحلولك ال4 مشاكل الكبار دولت مع 4 نداءات وانت لسه داخل من باب الجنة، لسه ما دخلتش. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وشوف خلي أول حاجة إيه، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. لأن لو قلت لك النعم اللي بعد كده دي كلها في الجنة وإنت هتموت، يبقى مفيش لذة. لذة إيه؟ أخش جنة وأشوفها بالمنظر ده وموت وأسيبها؟ لا. فبيأمنك، بيقول لك اطمن اطمن، هيبقى فيه خلود، لدرجة إن الموت نفسه مش ملك الموت، لا الموت نفسه، الموت نفسه يجسد في قبلك في صورة معينة، في صورة كبش، ويذبح في مكان بين أهل الجنة وأهل النار، وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيش نعمة أكبر من كده طبعا، إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى وصحبة النبي في الجنة. لكن أنا أقصد إن تتخلص من أكبر أربع مشاكل في حياتك كلها. ليه منغص عليك حياتك؟ معايا فلوس بس دين عجزت، كان وأنا عندي 20 سنة مش لاقي أكل، ولما يبقى عندي 80 سنة بقى معايا مليارات، أعمل بها إيه المليارات وأنا عندي 80 سنة؟ الناس بتقول كده. أعمل إيه بالمليارات وأنا صحتي تعبت؟ أعمل إيه وأنا خلاص، وأنا عارف إن أنا خلاص رجلي بره ورجلي جوه؟ فبيأمنك من كل المشاكل دي كلها. فخد بالك، فلابد من دعوة للتفاؤل. لازم نتفائل، ولكن نلقي التفاؤل على أرض الواقع. عايزين نتفائل من إيه؟ في ظل القتل والبهدلة اللي الناس فيها دي كلها، وفي ظل الناس اللي مش عارفة تاكل عيش، أقول لك ما تخافش، ما تخافش على مصر وتطمن عليها، إن شاء الله منصورة منصورة إن شاء الله. لكن لازم ناخد بالأسباب. مش معنى كده بقول لك اطمن بقى اقعد في بيتكم ومصر منصوره ومش عارف ايه والكلام ده كله لا، ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب. اسباب ان احنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من الاحداث دي كلها حاجه واحده بس: اوعى قلبك يتعلق بانسان، خلي قلبك متعلق بالله، علق قلبك بالله. ربنا قال ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع ان الحي هو الذي لا يموت، خد بالك. لكن ليه ذكرها؟ للتأكيد، علشان قلبك يطمن. إنك أنت لو اعتمدت على إنسان فالإنسان يمرض ويموت ويسافر وينقلب عليك، لكن الله هو الحي الذي لا يموت، وهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. والله العظيم كل ما أشوف الأحداث اللي بتحصل في مصر أتذكر آية وحديث، أتذكر قول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا ناس اشكروا، يا ناس قوموا صلوا، يا ناس الوقت اللي انتوا بتقضوه في سامحوني يعني، الوقت اللي بتقضوه في الميادين وفي الخبط والرقع والطوب اللي بيترمي ووا، اقعدوا في بيوتكم صلوا، اذكروا ربنا. لو حصل ان في غدر هيحصل الدنيا كلها هتقوم، واحنا اولكم هننزل كلنا مش هنسيب. لكن ما دام الحمد لله في وعد بان انتخابات مجلس الشعب هتتعمل واتعملت وما تزورتش، والحمد لله لقينا حزب النور وحزب الحرية والعدالة والأصالة والدنيا كلها مالية مجلس الشعب، قالوا انتخابات مجلس الشورى واتعملت والحمد لله، وقالوا هيحصل انتخابات مجلس رئاسة الجمهورية وهتحصل إن شاء الله، بصرف النظر بقى مين موجود ومين مش موجود، ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا بإنسان يكون قلبه مليان رحمة على الشعب ده، عشان يكرم الشعب الغلبان. أقول إيه؟ احنا في ظل الاحداث اللي احنا فيها دي، الناس الفقراء المعدمين اللي احنا عايزين نقول بنفكر فيهم ازاي، خد بالك الناس دي كل يوم بيزدادوا فقر، لان الغني اللي كان ممكن يساعد النهارده ما هوش عارف يساعد في ظل الظروف والمأساة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد العجيب جدا اللي بتمر بيه البلد. فعش عايز اقول مشوا عجلة الانتاج، اشغلوا نفسكم بالله، اقعد اقرا القرآن، اذكر ربنا، صل على النبي، استغفر ربنا، خد باسباب تفريج الهم. يا اخي ادعي ادعي، قوموا صوموا وصلوا، ادي النهارده يعني امبارح والنهارده وبكره صيام ثلاث ايام في الشهر العربي، قوموا وادعوا وصلوا وصوموا وصلوا قيام ليل واذكروا ربنا وصلوا على النبي واستغفروا ربنا واقرا قران وارجع لربنا، هتلاقي الخير جاي والله العظيم. شوف قد ايه: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي روايه وفي قراءه كونوا انصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصر؟ ده سيدنا عيسى عمره ما قاتل، عمره ما حمل سلاح. قال لك: فآمن الطائفة من بني إسرائيل. هي دي النصرة؟ هي دي النصرة. فاكرين أيام غزة وأحداث غزة؟ ربنا يفرج هم غزة يا رب، وهم فلسطين، وهم إخواننا في سوريا يا رب العالمين، قولوا آمين. فاكرين أيامها، أيام الضرب القصف الإسرائيلي البشع ده، كنا بنقول إيه؟ بنقول احنا لو نطن نروح نجاهد نجاهد، ولو ما طناش نجاهد باموالنا. مفيش حاجه اسمها تبرع، اسمه جهاد بالمال. طيب لا طايلين لا دي ولا دي، ارجع لربنا، وصلي وصوم واذكر ربنا وصلي قيام ليل واستغفر وصلي على النبي وقوم ادعي لعل وعسى بإيمانك وعبادتك لله ورجوعك لربنا سبحانه وتعالى يكون دعائك مستجاب فربنا ينصرهم. هي دي المسألة اللي هي دي النصرة، ولا ينصرن الله من ينصرهم. فلما بشوف الأحداث دي في مصر أتذكر قول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حينما قال: والله لله أرحم بكم من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. إيه اللي خلى النبي قال الجملة دي؟ كان سبب الموضوع ده أني امرأة كافرة من السبي كانت بتبحث عن طفلها الرضيع، قعدت تدور لحد ما فين وفين لقيته، فلما وجدته ألقمته ثديها والطفل بيرضع وهي عمالة تبكي ودموعها نزلت على خد الطفل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطفل وقال للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ممكن أم بالحنية ديت ترمي طفلها ده في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. حاجة سبحان الله، زي ما قلت لك خلي قلوبنا موصولة بالله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان فلان ده هو اللي هيجي بقى هيظبط مصر دي في غمضة عين. الذي يقدر على ذلك هو الله، وهذا الانسان الذي سيأتي ويحكم مصر ان لم يكن موصولا بالله فلن يوفق ابدا. شوف سيدنا شعيب بيقول ايه: وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. شوف قد ايه، شوف يا اخي دول انبياء، يعني صفوة خلق الله، دول معصومين، ورغم ذلك بيقول: وما توفيقي الا بالله. مش عايزين واحد بقى يطلع يقول: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. عايزين واحد يقول زي سيدنا ابو بكر ما قال: لقد وليت عليكم ايها الناس، اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني، الصدق امانه والكذب خيانه، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم والسلام. إيه الجمال ده كله؟ أمنية عمري أسمع رئيس يجي للبلد الطيبة ديت ويقول الجملتين دولت، مش يقولهم وبس، يقولهم ويطبقهم. احنا عايزين حد يطبق، عايزين حد يتعايش مع كتاب ربنا ومع سنة ربنا، عايزين حد يدوقنا طعم وجمال وحلاوة شرع ربنا. فعلا فعلا بجد والله العظيم لن تنعم الأمة إلا في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. وأوعى تفتكر إن شرع ربنا ده بس رحمة للمسلمين، ده رحمة لكل الدنيا. ده ربنا قال عن النبي عليه السلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم مصر عايشة اختبار من بعد الثورة، والفجر قريب بفضل الله سبحانه وتعالى. زي كان الحبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يبث الأمل كده في قلوب الصحابة، والله يا جماعة في أحلك المواقف في أصعب المواقف. شوف سيدنا عمر بن ياسر يعذب، هو أبو ياسر وأمه سمية، عيلة كاملة بتعذب واخد بالك، والنبي عد عليهم كما عند الحاكم بإسناد صحيح ويقول: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. وفي رواية: صبرا ألا ياسر وإن كان فيها ضعف فإن موعدكم الجنة. سبحان الملك، تخيل حضرتك لما يسمعوا وهم في عز العذاب ده كله إن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق والأمين بيقول لهم: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. ودي مش من عند النبي، دي بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل خلاص مش فارقة معه بقى، أتعذب أتبهدل أتقتل مش فارقة. ولذلك أبو جهل لما طلب من السيدة سمية أنها تقول كلمة تكفر بها بالله سبحانه وتعالى رفضت، ضربها بالحربة في موطن عفتها فماتت وعلى قلبها زي العسل. ليه؟ لأن هي ثبتت، لأن خلاص النبي وعدها بالجنة، فما بينها وبين الجنة إلا أن تقتل. خد بالك زي ما عمير بن حمام قال كده، والحديث رواه مسلم، لما النبي في غزوة بدر قال: والذي نفسي بيدي من لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة لسه سكتين، فقال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فتبسم عمير وقعد يكلم نفسه كده بس بصوت عالي، فالنبي سمعه بيقول: جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. فقال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله. كأنه عايز يقوله: أنت سمعتني يا رسول الله، أنا ما كانش قصدي يعني. فقال له: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شوف الجملة عاملة إزاي. في اللحظة اللي بيقول فيها الجملة دي كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات، وهو بيقول له إيه؟ لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. بس يا دوب الجملة دي كده كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات قال للنبي في ودنه قل له أنت من أهلها. فقال له أنت من أهلها. عمل إيه عمير؟ مش قادر يصبر خلاص، ما بيني وبين الجنة إلا أنا إيه؟ أتقتل. طلع بعض التمرات، كل تمر أو تمرتين، ثم ألقى باقي التمر وقال لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، يا أنا لسه عايش لحد ما أكل شوية التمر دول. فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. هي دي المسألة، إن أنت ما بينك وما بين الجنة إن أنت بس يعني تموت، بس تموت على الإيمان. خد بالك من حاجة، جنب تفكيرنا في استقرار مصر ومشي عجلة الإنتاج، لازم تفكر في حاجة برضو مهمة جدا جدا، إن أنت نفسك تكون على الإيمان والتوحيد. إيه الفايدة لو إن الدنيا كلها راقت حواليك وإنت بعيد عن ربنا؟ هتسيب الدنيا كده كده، أنت الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها، كده كده كلنا ماشيين وكلنا مروحين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الكل ميت، إنك ميت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، الكل ميت. فإذن فعلينا نحن يكون عندنا أمل وتفاؤل وحسن ظن بالله، ولكن حسن الظن ده لابد أن يصحبها عمل، عمل لخدمة ديني وعمل لخدمة بلدي. النبي عدى على عمار يقول لهم، شوف يقول لهم إيه، ويقتل ياسر وعمار بن ياسر يعذب بعد موت أمه وأبوه، ويطلب من شدة التعذيب، طبعا هو اللي فضل بقى كل التعذيب بقى يصب عليه. فطلبوا منه يقول كلمة في حق النبي، فقالها غصب عنه وراح للنبي وهو بيبكي. قال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم النبي فقال وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد ولا يهمك، دول شوية عالم تعبانة، لو قال لك قول الكلمة دي قولها من وراء قلبك ونجي نفسك منهم. سبحان الملك. خباب بن الأرط رايح للنبي ظهره حفر حفر من العذاب، كانت أم أنمار الخزاعية اللي كانت بتملكه كانت بتؤمر العمال بتوعها يولعوا خشب، يولعوا الخشب حد ما يبقى فحم ويعروا ظهر خباب وينيموه على الفحم. قال فما كان يطفئه إلا ودك شحم ظهري، ظهره يسيح فينزل على الفحم يطفيه. في عذاب أكتر من كده؟ فرايح للنبي ظهره ده حفر، بيقول له يا رسول الله يعني ما غلطش والله؟ والحديث رواه البخاري، بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كان الرد الطبيعي إيه؟ يا رب ينصركم يا ابني، يا رب يفرج همكم، ربنا ينصركم على المجرمين دول. مش ده كان الرد الطبيعي؟ النبي غضب. غضب ليه؟ عايز أعلمهم الصبر والثبات. أنتوا هتكونوا مثال عظيم جدا للأمم اللي جاية من بعدكم، لازم يقولوا أصحاب النبي عملوا إيه عشان نقلدهم. فقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد، مشط حديد ما دون لحمه إلى عظمه، المشط يخش في اللحم كده في الجلد واللحم ويشق لحد ما يوصل للعظم. سبحان الملك، إيه العذاب ده؟ ويوضع المنشار عند مفرق رأسي ويشق نصفين، نص ترمي كده نص ترمي كده، هيحصل له إيه؟ قال لهم لا خلاص يا جماعة أنا ارتديت. قال لا، ما يصده ذلك عن ديني، ده كده خباب يئس خلاص بقى، لأن معنى كده إن اللي بيحصل لي ده بقى في ظهري ده والحفر في ظهري ده كده هزار، لسه ما دخلناش في الجد، وكأن اللي أنا عملته ده مش مأجور عليه خالص يعني. يوم النبي يبث الأمل يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. ويقوم في ملأ بقى من الصحابة كما عند أحمد بسند صحيح يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أمل، عمال يبث الأمل صلى الله عليه وسلم في الهجرة، في حديث الهجرة، وشوف بقى حدث الهجرة واللي حصل للنبي عليه السلام، قالوا 100 ناقة اللي يجيب النبي حيا أو ميتا، شوف قد إيه، والنبي ماشي ووصل لحد الغار والمشركين وصلوا لحد الغار، والحديث في البخاري ومسلم، وأبو بكر بيهمس في أذن النبي بيقول له يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، هيشوفونا. فيقوم النبي مبتسم ويبث الأمل في قلب أبي بكر، يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يا سلام يا سلام. وفعلا لكان في بقى العنكبوت ولا حمام ولا يمام ولا أي حاجة بالمرة، وإلا فما وجه الإعجاز لو كان في عنكبوت معشش هم مش شايفين. لا ده الغار مفتوح وهم مش شايفين النبي، ربنا طمس عيونهم عن رؤية النبي وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شفت قد إيه ويبث الأمل صلى الله عليه وسلم. وبعدين وهم ماشيين بقى يقابلهم سراقة، سراقة بن مالك طمعان جدا ياخد المئة ناقة، والفرس بتاعته ساخت قوائمها في الرمل، وهو يستقسم بالأزلام والأزلام تقول له ارجع بلاش تروح، ورغم ذلك يخالف الأزلام التي يعتقد ان هي دي اللي يعني لازم يسمع الكلام يعني، واخد بالك، ورغم ذلك يخالف معتقده علشان 100 ناقة، يبيع دينه عشان 100 ناقة. لا ده في ناس بيبيع دينها على أقل من كده، ربنا يعافينا وعافيكم. فراح برضو ورا النبي مرة واثنين وثلاثة لحد ما في الآخر علم يقينا أن النبي مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، قال الأمان يا محمد. فراح للنبي وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلاص هو وعده بقى بالإيمان وخلاص هآمن معك واتبعك وهخليهم وهأعمى أبصارهم عنك مش هخلي حد يمشي وراك بس اديني الأمان. فاداله الأمان وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كيف بك يا سراقة. تخيل في عز الـ يعني الـ سبحان الملك، ده كان يعني الموضوع فيه خوف لا تتخيله، لدرجة إن كما عند البيهقي بإسناد ضعيف أبو بكر يمشي أمام النبي مرة وخلف النبي مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ماذا يعني ماذا هكا أبو بكر لماذا تفعل هذا؟ يقول يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد أي العيون والجواسيس فأمشي أمامك، وعن يمينك وعن شمالي وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. شوف من كثر الخوف، فنبي يقول له لو كان شيء يا أبا بكر لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى تحب تتأذي أنت بدل مني، قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ففي عز كل الخوف ده كله وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، تخيل كده حضرتك الفرس والروم كانوا مقسمين الكرة الأرضية نصين، أنت النص ده وأنا النص ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه رأيك بقى إن شاء الله لما تلبس بقى في يوم الأيام سواري كسرى. كسرى مرة واحدة يعني سبحان الملك، ملك الروم هاخد انا السوارين بتوعه؟ هتاخدهم. ويحدث ذلك بالفعل في عهد عمر بن الخطاب حينما ذهب سعد بن ابي وقاص لمعركه القادسيه، معركه القادسيه، وجاءت الغنائم العظيمه، وكان من ضمن الغنائم جاء رجل بصندوق كان في احد سراديب القصر، كان بتاع كسرى، الكنوز الخاصه بتاعت كسرى، وجاي وهو ملثم كده وجاي سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول له هذا وجدته في قصر كسرى. فقال لهم هل خبأت شيئا؟ اوعى تكون مخبى حاجه كده ولا كده. فالرجل تعجب قال سبحان الله والله لولا الله ما اتيتكم به. طب بتقول ايه؟ اذا كنت انا اصلا جاي لك ما كان ممكن من بره اطلع بيه وامشي. قال له والله لولا الله ما اتيتكم به. فخد الصندوق وراح قال له طب من أنت؟ قال والله لا أخبركم باسمي فتحمدوني ولا أقبل شيئا فتكافئوني. وبالفعل سعد بن وقاص بعت واحد وراه لحد ما دخل وراه البصرة عشان يعرف مين دوت. فأول ما دخل بيته الرجل اللي مش وراه سأل واحد مين دوت؟ قال ألا تعرفه؟ هذا عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية في زمن التابعين. شيء عجيب جدا جدا سبحان الملك. فإذا بالحياة دي الكنوز دي كلها ترجع لعمر بن الخطاب في المدينة، فعمر الخطاب هو بيقلب الكنوز كده بص لقى سواري كسر. قال أين سراقة؟ فجاء سراقة الرجل الأعرابي البسيط، قال تعالى هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وراح ملبسه سواري كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني الموضوع محتاج فعلا دعوة للتفاؤل. تفاءلوا يا أهل مصر وتفاءلوا يا أهل سوريا، إن شاء الله الفرج والله العظيم قريب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يمكن ربنا يخذلنا ما دمنا بننصره سبحانه وتعالى بطاعته، ولا ينصرن الله من ينصره. فاصل قصير جدا ونرجع لكم بعديه. صلى على حبيبك. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة للتفاؤل. شوفوا النبي كان بيبث الأمل في قلوب الصحابة في أحلك المواقف، في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب. 10,000 مشرك جايين يحوطوا المدينة المنورة، والمدينة بطبيعتها الطبيعة اللي ربنا حباها بها إن هي محصنة طبيعيا بالجبال من 3 جهات. جهة واحدة بس اللي ممكن يخش منها اللي هي الشمال الشرقي. يقوم سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يشير على النبي عليه السلام يقول له إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا. بيجي حد يحصرنا نعمل خندق ما عرفوش يوصلونا، خلاص الموضوع انتهى. فأمر النبي والصحابة بحفر الخندق. شو بقى تخيل، لا لاقين يأكلوا ولا لاقين يشربوا ولا حد فيهم بيأمن على نفسه إنه يروح يقضي حاجته، والنبي عليه السلام رابط على بطنه حجرين من الجوع. ولكن في صبر وفي أمل كبير جدا، والصحابة عمالين بيحفروا، وبعد ما حفروا الخندق كله وقفت قدامهم صخرة في نص الخندق. لو الصخرة دي ما اتحفرتش يبقى ما فيش فايدة من الخندق كله، لأن تخيل حضرتك الخندق قد كده اهو تمام، وبعدين محفور، ولكن في مكان بس صغير ممكن هم يعدوا منه، لو عدوا منه خلاص. فقالوا للنبي في صخرة مش قادرين نحفرها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وقال الله أكبر، ضرب ضربة كده فطير تلت الصخرة. الله أكبر، أعطيت، مش سأعطى، لا أعطيت خلاص، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة التانية طير التلت التاني من الصخرة، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الضربة التالتة خلص على الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. بص معايا كده على الخريطة، أدي فارس، أدي الشام، أدي اليمن، أرض الجزيرة واللي حواليها كلها. سبحان الملك. الأمل ده بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن ده لازم يكون بيصاحبه عمل، عمل وإيمان وجد واجتهاد، وبعد ده كله حسن ظن، أو مع ده كله حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. شفت قد إيه؟ فعشان كده إحنا بنقول البلد عايشة ببلاء. آه عايشة طبعا في بلاء، لحد عارف يعيش ولا حد عارف ياكل عيش ولا حد عارف يشوف مصالحه، والدنيا ما فيهاش امان، والبلطجيه يعيثون في الارض فسادا وافسادا. ولكن عايز اقول لحضراتكم الموضوع محتاج زي ما قلت لكم ان احنا نهدى نهدى عشان نعدي المرحله ديت. وبيننا وبينهم يوم 30/6، يوم 30/6 لو جه ولم تسلم السلطه صح ليكوا حق، يبقى ثوره، ثوره بجد، وما تخرجوش من الميادين إلا لما ينتخب رئيس من بين هؤلاء الثوار، ورجل يكون فاضل ورجل محترم ورجل متدين ورجل عنده رحمة وعنده عدل وعنده والكل يختاره. إنما مدام الحمد لله رب العالمين وعدنا بمجلس الشعب، لقينا مجلس الشعب، مجلس الشورى لقينا مجلس الشورى، وعدنا بانتخابات الرئاسة أهجية وعلى الأبواب وفي الشهر ده، وبعدين تسلم السلطة يوم 30/6، خلاص الموضوع منتهي. فنهدى بقى ونشوف مصالح بلدنا. وزي ما الشيخ شعراوي الله يرحمه رحمة واسعة لما بيتكلم عن الثائر الحق اللي هو يثور حتى ما يغير الطغيان والظلم اللي احنا عايشين فيه ده، لكن يهدأ حتى يبني الأمجاد. فين الأمجاد اللي احنا بنبنيها؟ احنا من يوم 11 فبراير، من يوم تنحي الرئيس السابق، عملنا ايه؟ بالله عليكم يا جماعة، أنا عايز يعني أخاطب إخواني وأحبابي وأهلي، ما إحنا ده إحنا أسرة واحدة. عايز أخاطب أهلي من أهل مصر، إحنا قدمنا إيه لمصر من يوم 11 فبراير 2011 لحد النهاردة في شهر 5 2012؟ إيه اللي قدمناه؟ تعالوا كده نعمل مع كل واحد تحقيق. اسأل كل واحد، قدمت إيه لبلدك؟ قدمت إيه لدينك؟ خدمت مصر بإيه؟ قلت لكم بعد الثورة لو تفتكروا إن مصر دي عاملة زي بنتنا اللي كانت مخطوفة ولسه رجعنا، فبنتك مرمية في حضنك بعد 30 سنة غياب، مش عايز أقول 100 سنة بس قول 30 سنة يا سيدي غياب، فأنت واخدها في حضنك بعد 30 سنة، بنتك اتخطفت وعندها سنة لجعالك عندها 31 سنة جاية في حضن أبوها، فوانت حضنها بتقول لها الحمد لله على السلامة، فين حقي؟ بالله عليكم ده حد في الدنيا يعقل الكلام ده؟ حقي حقي وانا جايلك مخطوفه بعد 30 سنه؟ طب قول لي ايه اللي يرضيكي؟ نفسك في ايه؟ بتتمني ايه؟ اعمل لك ايه؟ وبعد ما ترضيها وتكرمها وتظبط لها كل حياتها بعد كده اقول لها اوعي تنسي بقى، اوعي تنسي حقي، صح كده؟ ده كلام معقول؟ يبقى ابن مصر اعمرها، حافظ عليها، يعني اعمل اللي انا اقدر اعمله لخدمه بلدي، وبعد ما بلدي تقوم وتشم نفسها في الوقت دوت من حقي ان انا اقول عايز حقي. العقل يقول كده، العقل يقول كده، والدين بيقول كده قبل العقل. كل حاجه في حياتنا ما ينفعش تبقى خبط بالمنظر ده، ما ينفعش حياتنا كلها تبقى تهليل ما ينفعش، لازم نهدى شويه عشان البلد دي الان في مفترق طرق، اما ان ربنا يحفظها وان شاء الله هي محفوظه ان شاء الله، واما يحصل حاجه تانية لا تحمد عقباها. فلازم نحافظ على بلدنا. اي بلاء في الدنيا عامل زي العمله، العمله الفضيه ديت اللي هي ليها وشين، وجه فيه المحنه ووجه فيه المنحه. لو تفتكروا حضراتكم ايام ما كان احداث غزه دايره وقلت لكم سبحان الملك، يعني هي اي نعم الاحداث مؤلمه جدا لكنها عمله لها وجهان، وجه فيه المحنه زي ايه؟ ودينا امثله ساعتها، الشاب اللي اتقطعت رجله، قطعت رجله، فين المحنه؟ رجليه اتقطعت. طب وفين المنحه؟ لعل وعسى تكون رجل سبقته للجنه وربنا يكرمه ويحصلها. الست اللي اولادها فقدوا، عايزين نقول استشهدوا، لكن يعني لا نحكم لاحد بالشهاده، لكن يعني نسال الله ان يكونوا في زمره الشهداء جميعا يا رب، ولا نزكي احدا على الله. الام اللي استشهد اولادها، تمام، فين المحنه هنا؟ فقدت اولادها، لكن فين المنحه؟ ان شاء الله ينتظروها على ابواب الجنه الثمانيه وياخدوا بإذها الجنة الرحمن سبحانه وتعالى، ده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. فين المحنة؟ رجل الشاب اللي بسبب القنابل العنقودية الفسفورية اللي عملوها ديت اللي كانت بتخش تفجر العين فقد عينيه. طب فين المنحة؟ من أخذ الله حبيبتي، الحديث في البخاري، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم كان النبي دايما يبعث أو يبث الأمل في قلوب الصحابة والأمة من بعدهم، وكان دايما يعني صلى الله عليه وسلم كان دايما يربط القلوب، قلوب الناس كلها، قلوب المسلمين كلها بالآخرة ويزهدهم في الدنيا. وكانت حياة الناس واقع، حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت واقع عملي لمسألة الزهد في الدنيا. يدخلوا عليه كما عند الترمذي بسند صحيح، يلاقوه نايم على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. واقع عملي كما عند البخاري ومسلم. كان أكثر دعاء النبي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ما يكفيني للطاقة دي وكفاية، ولما يجي معاد الوجبة اللي بعدها أبقى أسأل ربنا وربنا يكرمني ويرزقني. شوف قد إيه تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وشوف قد إيه مدى التوكل ومدى الاستعانة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالنبي بيعلمنا دروس عملية. أمنا عائشة تقول كما عند البخاري ومسلم مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. أمنا عائشة تقول كما في الصحيحين لعروة بن الزبير ابن أختها والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين وما يوقد في أبيات رسول الله نار. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ازهد في الدنيا وهو ازهد من زهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم، مش بيقول لك ازهد في الدنيا بقى هو معاه كنوز، لا، لدرجه ان اخر 7 دنانير كانوا موجودين عند النبي عليه الصلاه والسلام وهو في مراحل في بدايات سكرات الموت. تصدقي بهن عائشه، كيف القى ربي وفي بيتي مثل هذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، عشان ما حدش يظن ان هم جايين عايزين دنيا، ابدا، جايين ابتغاء مرضات الله، بياخدوا بايد الناس الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هي دي المساله. فالنبي عليه الصلاه بيعلمهم الزهد وبيقول لهم الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا، وده استثناء، الا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط أصبعك في المحيط هيطلع أي نقطة مية، نقطتين، ماذا يمثل بالنسبة للمحيط ده كله؟ ولا حاجة. هي دي الدنيا، وإلا فهي أقل من كده كمان. بس النبي بيقرب الأفهام. بس صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. تحضرنا قصة الحافظ ابن حجر العسقلاني، قاضي القضاة في مصر وأمير المؤمنين في الحديث، وصاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. فقابله هو طبعا كان راح لمنصة القضاء ولابس حلة جميلة وشكله ما شاء الله، وكان غنيا وكان ورايح بقى لمنصة القضاء، قابله واحد يهودي لابس لبس مقطع. فبيقول له: يا إمام، سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فبما تفسر هذا مع حالي وحالك؟ يعني هو بيقول الدنيا سجن المؤمن، وانت ما شاء الله في قباه وجمال ولبس وحاجة زي الفل، وقاضي القضاء كمان يعني، وأنا جنة الكافر وأنا لابس لبس مقطع ومش لاقي أكل وبيت من غير عشاء. فقال الحافظ ابن حجر: يا هذا، أنا أعتبر بالنسبة أنا في يعني مع هذا الغناء والثراء والملابس الجميلة والمال وكل هذا، أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد. وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والضنك والضيق والشقاء، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي كان دايما هو يعلم أن الإنسان أجري، كما جاء في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ينفع أخذه يحج معايا؟ قال: أجل، ولك الأجر. مع أنها لم تسأل عن الأجر، هي سألت ألي هذا حج، فمن كرم النبي يقول لها أجل، وكان هو الإجابة كده خلصت. قال لها: ولك الأجر، عشان يشجعها أنها تاخد ابنها لمواسم الطاعة، مش توديه يقضي يومين في مارينا ويومين مش عارفين، لا، أجل ولك الأجر. فمن باب أن النبي عارف أن الإنسان جبل على حب الأجر، ما سبش ولا طاعة، شوف، ولا طاعة إلا وربطها بالجنة، بدءا من التوحيد. لسه بتقول كلمة التوحيد، قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 80. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الصيام، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. طب الصدقات والزكوات، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة 8. الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجهاد في سبيل الله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. بر الوالدين، والوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة اليتامى، أنا وكافي اليتيم في الجنة. سبحان الملك، كل العبادات ربطها النبي بالجنة. ليه؟ عشان القلب ده يتعلق بالآخرة، يفتكر إن الدنيا. ومش معنى كده بقى إن إحنا ندروش ونسيب الدنيا، لأ، عمر الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجل عبادته ومن أجل إعمار الأرض، استعمركم فيها سبحانه وتعالى. اقعد عمر في الأرض وابني وشيد واكرم الناس اللي جاي من بعدك. لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. القيامة أيما يا رسول الله، أعمل إيه بالفسيلة دي؟ الشتلة دي هغرسها ليه؟ قال: مش مشكلة، خد أجرها، اغرسها وخد أجرها، اعمل، اشتغل، اقعد كده، عمر مصر، حتى لو كنت هتعيش 3 ساعات. في ناس عايشين في مصر عندهم 80 سنة، لما يطلع ويقول كلمته وينتخب رجل فاضل علشان يرجو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يصلح بهذا الرجل البلاد والعباد، خد بالك، وبعد ما انتخبه مات بعدها بساعتين، وخد بالك، شوف بقى الأجر الكبير اللي خده، ان هو كانت نيته إن الأجيال اللي جاية بعد ترتاح. واحد بيصلح في شركة وبيحاول يعمل فيها مشروع إصلاح كبير جدا جدا، مع إنه هو طالع على المعاش بعد قد إيه؟ بعد أسبوعين. طب ليه بتعمل كده؟ يقول لك: بعمل كده عشان اللي جاي من بعد ينتفع. احد الائمه الكبار يناقش احد طلابه وهو على وهو في سكرات الموت على فراش الموت بيناقشه في مساله فقهيه. قال افي هذا الموطن يا امام؟ قال اجل، فان عشت انتفعت بها وان مت انتفع بها غيري وكانت في ميزان حسناتي. هي دي المساله. هو ده المسلم. ما تقعدش تفكر في نفسك وبس، اقعد فكر في بلدك، اقعد فكر في دينك، اقعد فكر كده. انا ده ما شاء الله، ده يعني اهل مصر دول اهل ابداع، ناس ما شاء الله، شباب وكبار وصغيرين وبنات ونساء واطفال، ما شاء الله اهل ابداع، ما شاء الله متالقين في كل المجالات. اقعد فكر اخدم بلدي ازاي، انظف بلدي ازاي، اكرم اهل بلدي ازاي، اخدم اهل ديني ازاي، اخدم ديني ازاي. اقعد فكر واعمل حاجة، لان زي ما قلت لحضراتكم كل واحد في الدنيا ربنا جعل بصمته غير بصمة التاني. ومن الاعجاز العظيم في احياء الخلائق بعد موتها يوم القيامة ان ربنا بيقولك انا مش هرد جسدك مرة تانية كمان وارد روحك لجسدك، لا ده في حاجة كمان كبيرة قوي ودقيقة جدا عشان تعرف مدى اعجاز الخالق سبحانه وتعالى ومدى قدرته التي لا تحدها حدود. قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا. شفت بصمات صابعك دي؟ ترجع لك تاني. طب ليه بصمات صابعي غير بصمات صابعك؟ علشان كل واحد فينا لما جيه الدنيا قبل ما يخرج لازم يحط بصمة ويخرج علشان الناس تدعيله، تقول الله يرحمه، شوف الخير اللي عمله، شوف النهاردة لما تقعد تسمع عالم في الدين، هو مات الشيخ شعراوي الله يرحمه رحمة الناس، مات ودروسه في كل القنوات الفضائية تقريبا، دروس التفسير، والناس كل لما تشوف الدروس الله يرحمه يقعد يدعو له، خد بالك الله يرحمه رحمة واسعة، وتشوف مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، تقرأ كتب الأئمة الكبار، الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام النووي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والناس الأئمة والشيخ الألبان والأئمة الكبار دولت، وكل ما تقرأ وتنتفع تقول الله يرحمه الله يرحمه. خدت بالك؟ يعني هي دي المسألة، إن أنت لما تموت بينقطع عملك إلا من ثلاث حاجات، من ضمنها أو علم ينتفع به، ومن ضمنها إنك تربي إنسان، يعني اللي هي فن صناعة الرجال، أو ولد صالح يدعو له. أنا مش هفرح بولد وخلاص ونفسي بقى عندي كومة ولاد، لا أنا عايز ولد صالح، إن لم يكن صالحا فلا حاجة لي فيه. هعمل بإيه؟ أجيب واحد يفسد علي ديني ودنيتي؟ هي دي المسألة. فالنبي عشان كده كان بيربط كل طاعة بالجنة، وعشان يبث الأمل في قلب الأمة يعلمك حاجات عظيمة جدا، ويقول لك إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها، برحمة واحدة. فإذا كان يوم القيامة رفع الله تلك الرحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع. تخيل حضرتك قد إيه رحمة ربنا. ويعلمك النبي أن يوم القيامة على قد ما هو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس، بجمع لك بين الروايات كلها، ويؤتى بجهنم حتى لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. خد بالك من كل في كل المآسي دي كلها يوم النبي يعلمك ويقول لك 7 يظلهم الله في ظل، ما تخافش، ممكن ما تقفش في أرض المحشر ولا دقيقة، خلص نفسك. هو يوم القيامة 50,000 سنة مش كده؟ بس مش لكل الناس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الحاكم بسند صحيح، قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر. وده في المجلد الثاني لصحيح جامع الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة. شفت قد ايه يعني سبحان الملك، يعني بيقول لك ممكن انت بايمانك ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الله اولا ثم بايمانك وعملك الصالح، ان انت يوم القيامه ما تقفش خالص، على طول يعني 3 ساعات في ظل عرش الرحمن وعلى طول تشرب الحوض النبوي وتخش الجنه. هي دي المساله. ممكن المساله تخلص كلها في 3 ساعات، في واحد يقعد 100 سنه، في واحد 1,000 سنه، وفي واحد بقى راجل يعني مخلص عايز يقضي 50 سنه 50,000 سنه يفضل واقفهم كده 50,000 سنة حافيا عريانا جعان عطشان، لا ظل ولا شم ولا ولا ولا ماء ولا أي حاجة خالص ولا أي شيء، والشمس تدنو فوق الرؤوس، عذاب فوق ما تتخيل. 50,000 سنة خلاص كلهم للمؤمن فيما بين صلاتي الظهر إلى العصر حوالي 3 ساعات وتخش الجنة، فيفتح لك باب الأمل ويعرفك إن في شفاعات يوم القيامة. كم شفاعة يوم القيامة؟ 8 شفاعات للنبي، 8 شفاعات تخيل، وشفاعة لكل نبي، وشفاعة لكل ملك، وشفاعة لمن يأذن الله لهم من أهل الإيمان. وبعد كل ذا كما في الصحيحين يقول جل وعلا: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. شوف اللفظ الحديث وارجع له بقى: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار، أي من أهل النار، ثم يجعلهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون النهر وقد امتحشوا وصاروا فحما، فيخرجون منه كأنهم اللؤلؤ المنضود، فإذا رآهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فأنت عمال بتكلمنا عن الأمل في الدنيا وفي الآخرة. آه طبعا، وزي وطالما إحنا لسه بقى عايشين في الدنيا لابد من المسكنات. كان النبي يخش على واحد مريض ويقول له: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ويقول له: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول له: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر حتى يبلغه إياها. فيبقى المريض إيه؟ فرحان ومبسوط قوي قوي قوي، فرحان بالمرض. تخيلوا حضراتكم يخش على واحد فقير زعلان من ايه؟ فقير ومش لاقي، يقوم موضح له يقول له: ويؤتى يوم القيامة، والحديث رواه مسلم، يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة. ثم يسأله ربه جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ويجي يقول لك إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين ب500 عام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. شيء عجيب جدا، يخش على واحد حد من حبايبه مات، يوم يقول له: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة، الحديث رواه البخاري. يوم يقول له الحديث الثاني رواه الترمذي بسند حسن، يوم يقول له: إن الله عز وجل يسأل ملائكته: أقبضتم روح ابن عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: بلى يا ربي. فيقول: كيف وجدتموه؟ يقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر، إيه الجمال ده كله؟ إيه العظمة دي كلها؟ شوف ده يخش على واحد مديون قاعد وتعبان ومتضايق ومخلوق خلاص عشان معوش فلوس، يقول له: ألا أعلمك كلمات، أو ألا أدلك على كلمات، إذا قلتهن أدى الله عليك ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا؟ يقول: بلى يا رسول الله. يقول: كل، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. يجي واحد عايز يتجوز ومعوش فلوس يتجوز، يقول له: الثلاثة حق على الله معونتهم، من ضمنهم والناكح الذي يريد العفاف. يجي واحد اتظلم يفكروا بحديث المفلس: هتاخد بدل اللي ضاع منك ده كله حسنات يوم القيامة. وهكذا. تفائلوا يا أهل مصر وتفائلوا يا أهل سوريا، إن شاء الله الفرج قريب والله، والنصر قادم إن شاء الله، وإن شاء الله مصر هتستقر قريب قوي قوي قوي، وهنحتفل مع بعض يوم 30/6 بتسليم الحكم للرئيس. نرجو من الله سبحانه وتعالى إن يكون قلبه مليان رحمة وعدل للشعب اللي اتظلم سنوات طويلة ديت، ونرجو في نفس التاريخ أو قبل كده والله نتمناها بكرة إن ربنا يحرر بقى سوريا ويحقن دماؤهم يا رب من هذا الملعون اللي عمال ليل ونهار ذبح وقتل في الأبرياء. يعني هدعوا في دقيقة واحدة هي اللي فضلنا: إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المصريين يا رب العالمين، اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا يا رب وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم انصرهم على هذا المجرم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم والمسلمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجه